مفدوع مذاكر لك كويس معاك في اهلا بيكم في الفقرة الأخيرة في حلقة الليلة دي. وخليني أقول لكم النهاردة امبارح أو النهاردة 23 يوليو. والحقيقة أنا من المؤمنين إنك أنت لو عايز تقرأ تاريخ لا تلجأ للدراما. عشان بس نبدأ الكلام. لأن الدراما الحقيقة، ولو عايز تعرف أدب ما تلجأش للدراما. لأنه في الدراما غير الأدب، الرواية في الأدب ليها كاتب هو اللي متحكم فيها. لما بتتعمل سينما بتبقى بمزاج أو بتبقى لفكر المخرج. وعشان كده نجيب محفوظ كان دايما يقول اللي عايز يقرأ قصصي موجودة، اللي عايز يشوف السينما هي حاجة تانية. في نفس القصة أو في نفس الإطار ده، اللي عايز يقرأ تاريخ كتب التاريخ موجودة، اللي عايز يشوف تاريخ من الدراما ينسى. وأكبر مثال على كده هو مسلسل الجماعة 2 اللي اتعمل في رمضان. ومسلسل الجماعة 2 كان فيه أخطاء الحقيقة وحيد حامد كان عاملها بمهارة وقاصد إن هو يغلط. من ضمن الأخطاء دي مثلا إنه صور إن سيد قطب اللي أدى دوره الصديق، بلاش أقول الصديق لضيع، محمد فهيم، عمل إن سيد قطب هو اللي راح قال لضباط مجلس قيادة الثورة إن هذه ليست حركة مباركة وإنما هي ثورة كاملة. وثابت تاريخيا ونقلا عن طه حسين نفسه إن طه حسين هو من أطلق على هذه الحركة المباركة، اسمها كده، أطلق عليها ثورة. فهل وحيد حامد ما يعرفش إن طه حسين هو اللي قال الكلام ده؟ ولا هل وحيد حامد يعرف ولوى عنق النص التاريخي عشان يقحم أو يقحم فيها اسمه إيه ده الشهيد سيد قطب؟ بالبداية دي بس حبيت أبدأ قبل ما رحب بضيوف هذه الفقرة الثابتة كل أحد، الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة، أهلا بحضرتك. أهلا يا صبحي. الدكتور عطية عدلان أستاذ الفقه الإسلامي، أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ عطية. دكتور عطية ليا صديق سوداني، أنا هو كان بيني وبينه صولات وجولات في العصر على الفيسبوك على الماسنجر، فأنا هنقل لك رسائل منه. حاضر. وأنا استأذنته في القصة. أنا بحب السودانيين يعني. وأنا بحبهم جدا. وأخيرا وليس آخر، الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، أهلا دكتور عمرو. أهلا وسهلا. هل حضرتكم تعليق على اللي انا قلته بخصوص ثوره يوليو ومسلسل الجماعه 2؟ لا انا ما عنديش تعليق على ثوره يوليو بشكل عام. لا، ثوره يوليو دي حافله بالتعليقات. طيب ما عندكش تعليق على حضرتك قلته يعني. لكن بالنسبه لثوره يوليو، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقه انا بفتكر دايما عند ثوره يوليو الوثيقه اللي نشرها استاذنا جلال كشك رحمه الله في كتابه ثوره يوليو الامريكيه. ايوه، وثيقة من المخابرات الأمريكية كان بيقول إن الثورة دي الأمريكان بيسموها المكنسة. ليه؟ لأنها كنست الاستعمار القديم اللي هو الاستعمار الإنجليزي لحساب الاستعمار الجديد. فأستاذنا جلال كشك كان بيقول وأم الولد أعرفوا باسمه، خلاص يعني إذا كانوا هم اللي دبروها سموه كده فخلاص إحنا بنعرف أكتر من اللي دبروها. الغريبة أو يعني ما ينبغي أن نتنبه له إن هيكل نفسه لما كان بيكتب كتابه باللغة الإنجليزية كان بيعبر عن هذه الحقيقة. أيوة. يعني كتاب قصة السويس في نسخته الإنجليزية اسمه قطع ذيل الأسد، يقصد قطع ذيل الأسد البريطاني. فالانقلابات العسكرية التي جرت في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات ما هي إلا محاولة استبدال الاستعمار القديم الذي شاخ وضعف بعد الحرب العالمية الثانية الإنجليزي والفرنسي مقابل أو لترسيخ الاستعمار الجديد. ودور عبد الناصر اللي احنا بنسميه أو درسه لنا باعتباره مساندة الثورات التحريرية ما كانش أكتر من دور وراسة الاستعمار، نقل من استعمار الاستعمار. وتصديقا لكلام حضرتك، محمد نجيب في كتابه كنت رئيسا لمصر بيقول إن أول حد ترشح كان عبد الرزاق السنوري، إلا إن مجلس قيادة الثورة اعترض على عبد الرزاق السنوري لأنه شارك في مؤتمر للشيوعيين وقال ده هيغضب اخواننا الامريكان. نعم، قال له الامريكان ما بيحبوهوش. بالظبط، ده بالظبط اللي وارد في كتاب كنت رئيسا لمصر. دكتور عطيه تحب تقول تعليق سريع على ما يسمى بيحب. والله هي اضافه فقط، هي يعني ان الثورات دائما بيحدث لها اغتيال مبكر. يعني الشعب المصري كان قد نضج واستوى، والثوره في ضمير الشعب المصري كانت قد نضجت واستوت واوشكت ان تؤتي اكلها. ايوه، ولكن أحد الفوائد إضافة إلى الفائدة اللي ذكرها الأستاذ محمد، وهي أنهم اغتالوا الثورة التي كان المفترض أن يقوم بها الشعب، والتي كانت يعني بالفعل يعني خلاص حان قطافها، اغتالوها بهذا الإيه، بهذا الإقرار العسكري على طريقة بيدي لبيد عدوي. تمام، مشكور دكتور عطية. دكتور عمرو عندك تعليق سريع على؟ لا انا متفق طبعا، لكن هي فكره تعبير ثوره يوليو الدارج اعتقد لازم يعني انا بنقول عليه انقلاب على طول. طبعا بالضبط، هو انقلاب صريح وهدفه نقل السلطه ونقل مركز السلطه من بريطانيا لامريكا، وبالتاكيد كان كل المؤشرات قبل في اخر الاربعينات بعد حرب 48 والمقاومه في طول جبهه القناه كانت بتؤكد، وكان القوى المسلحه الموجوده في الشارع المصري كان بتؤكد ان مصر عاوزة ثوره، وكان في حاله انتفاضه عمليه كبيره. كل هذه العوامل كانت على وشك فعلا تحقيق ثوره وتغيير حي في المجتمع المصري. فسبق الامريكان برجالهم في مصر بالجيش علشان يعني يقوموا بانقلاب بلباس الثوره، يعني برداء الثوره، فبالتالي يقدر يسيطر على مصر فتره بعد كده وينقل الحكم من طبقه لطبقه ثانيه، طبقه ومن استعمار لاستعمار، من استعمار لاستعمار. لكن تصديقا لكلامك يا دكتور عمرو، في حوار مع محمد نجيب مع التلفزيون الايطالي ذكر نصا، ومحمد نجيب ده رمز صحيح، ذكر نصا انه انقلاب عسكري، هو بالنص قال كده هذا انقلاب عسكري لا يوصف بغير ذلك. طيب نبدأ الحلقة النهاردة طالما مرينا مرور سريع، هنبدأ من عند الدكتور عطية عدلان. أستأذنكم دكتور عطية وأنا جاهز لحضرتك النهاردة. دكتور عطية، قبل ما أسأل حضرتك عن اصطلاح الثورة في اللغة والثقافة الإسلامية، هل حضرتك في التاريخ الإسلامي أو في الفقه الإسلامي هل العلاقة بين الحاكم والمحكوم محبب أن تكون بعقد مدني أو بعقد ديني؟ يعني هي خلينا نخرج برا المصطلحات أفضل، لأن إحنا إن كنا بعقد مدني ففيها مشكلة، وإن كنا بعقد ديني ففيها مشكلة. ما المشكلة؟ عقد مدني الدستور، عقد مدني أصل المصطلح نفسه، مصطلح مدني مصطلح معبأ بمضامين بعيدة شوية عن الثقافة الإسلامية، وعقد ديني أيضا بيدخل فيه شبهة الثيوقراطية. لكن هي بعقد بين الحاكم والمحكوم، هذا العقد الذي شرع هذا العقد هو الإسلام نفسه، شرع هذا العقد، يعني الدولة الإسلامية قامت على علاقة عقدية بين الحاكم والمحكوم، هذا هو الأصل فيها. هذه العلاقة العقدية تمت أكثر من مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، في عهد أبو بكر الصديق الصحابة اختاروه بناء عن بيعة وقعت في السقيفة وتمت البيعة بالبيعة العامة في المسجد، وتتالى هذا الأمر وتتابع في عهد الراشدين. فالأصل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الشريعة الإسلامية هو العقد، أنها علاقة عقدية بين الحاكم والمحكوم. طيب فندم، شكل هذا العقد، إذا فندم أنا اختلفت مع الحاكم، فإذا الحاكم ترك الصلاة مثلا فهو كده خرج، أو ردة الحاكم هي خروجه من الملة وكفره يعني، لكن افرض انه حاكم عادل ولكنه خرج من الصلاة او من الاداء الفرائض الاسلامية، فهل في الحالة دي بقى انا اخلعه او افصم العقد اللي بينه وبيني؟ هي الشريعة الاسلامية نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم بشكل دقيق جدا، ففرقت بين ثلاثة صور. الصورة الاولى حاكم شرعي عادل. شرعي يعني ايه؟ يعني استمد شرعيته من الأمة اختارته كويس، فله شرعية كويس. وعادل يعني عادل في الجملة يعني، تمام. الصورة الثانية حاكم ظهر في حكمه الكفر البواح حتى ولو لم يكفر كويس، لكن ظهر في شاع في حكمه الكفر البواح، يعني فتح الباب على مصراعيه للتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، زي ما شفت حضرتك كده مثلا كده في الصور اللي بعلقوها على المساجد لواحدة بترقص. بس دي اللي يتحملها الحاكم يعني، دي ممكن يكون محافظ أو مسؤول إقليمي لا يجرؤ أحد على فعل هذا إلا تحت مظلة حاكم يحمي الكفرة في بلاد ديار الإسلام. هذه أنا أذكر مثال سريع، مثال قريب يعني، لكن الأمثلة كثيرة جدا جدا. فإذا ظهر في حكمه الكفر البواح فله حكم آخر، اللي هو وهو وجوب الخروج عليه. العادل، الحاكم العادل، الحاكم الشرعي العادل وجوب الخروج عليه. طب خليك الحاكم الشرعي العادل يحرم الخروج عليه. طيب الحاكم الذي ظهر في حكمه الكفر البواح يجب الحكم عليه ونخرج عليه بالسلاح. نعم طيب، بالسلاح. طيب خليك معايا يا دكتور، في حديث عن عوف بن مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل ما يا رسول الله؟ أفلا ننبذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم، مش كده؟ كمل فن الحديث. الحديث نعم، ينبغي ألا ننظر إلى حديث في الباب بمفرده، وإنما نجمع أحاديث الباب فننظر فيها جميعا، فنأخذ من مجموع الأحاديث الحكم الصحيح المبني على الفهم للنصوص. ورد في هذه المسألة أكثر من حديث، منها حديث عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم السمع والطاعة، وإن تأمركم عبد ما أقام فيكم كتاب الله، وحديث آخر ما أقام فيكم كتاب الله، يعني ربطه بكتاب الله. وحديث آخر قالوا أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، اللي هو ده، اللي هو الحديث ده. تمام. وأحاديث أخرى أخذ العلماء من مجموعة هذه الأحاديث أنه أن الحاكم إذا ظهر في حكمه الكفر البواح، في حديث آخر عن عبادة بن الصامت قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. مجموعة هذه الأحاديث يفيد إيه؟ يفيد أن الحاكم إذا ظهر في حكمه الكفر البواح أو ما يساوي الكفر البواح، وهو إيه؟ وهو أن لا يقيم فيكم الصلاة، بمعنى مش لا يصلي، لا، يعني لا يدعو إلى إقامة الصلاة في المجتمع. تمام. يعني يمارس من الإجراءات والتشريعات والقوانين والممارسات السياسية والأمنية ما يجعل الصلاة في المجتمع شبهة وتهمة وإرهاب، وقبل حضرتك، ويجعل المساجد في المجتمع موطئ إيه؟ موطئ يعني تخطئة للناس يعني. فما أقام فيكم الصلاة هذه لا يقصد بها أنه يصلي فقط، لا لا لا، ولكن يسهل الصلاة، وإنما يعني يدعو إلى الصلاة. فنهاية الحاكم إذا ظهر في حكمه الكفر البواح وضيق في حكمه على الصلاة، فلا يدعى إلى الصلاة فيها، ولا يقيم الناس شعائر الله بارتياح، ولا يمارسون دينهم بحرية. السلاح يا فندم، عندئذ بالسلاح، عندئذ ثورة يعني، عندئذ يشرع بإجماع العلماء القيام عليه والخروج عليه. تمام. ويتدرج العلماء في الخروج أولا بأن يدعوه كبار العلماء إلى التنحي، فإن تنحى وإلا قاموا عليه وإن بالقوة. تمام. طيب أروح للدكتور عمرو عادل، بس قبل ما أروح للدكتور عمرو عادل ممكن أثبت أوفسايد لحضرتك، وحضرتك بعد كده تجاوبني عليه. ما صحة الحديث عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاع الله فقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني؟ صحيح، حديث صحيح، البخاري. حديث صحيح. لما يجي حضرتك تقول لي هل طيب. تمام. دكتور عمرو، تعريف الثورة في الفلسفات القديمة والحديثة يا فندم. والله هي الثورة بشكل عام في أعتقد على طول التاريخ إنها محاولة لتغيير بنية النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في أي مجتمع يعني. تمام. و طول الوقت بحسب الانظمه المختلفه، فهي ما بتعتمدش على شكل النظام الحاكم. يعني اليونان زمان كانوا بيقولوا ان في 6 انظمه للحكم بتتتابع دايما في دوائر متتابعه يعني. أيه. حكم الملكي المطلق، بعد كده بيتحرك، بعد كده بينتج حكم ملكي يعني عادل، حكم عادل، بعد كده بتحول لحكم ارستقراطي، بعدين بتحول لحكم طبقي اوليغاركي، بعد كده بيبقى ديمقراطي، وبعد كده بيخش في حكم شعبي، وتستمر الدائره. ومن تحول من كل نظام لنظام هو ناتج عن ثورة، عن رغبة من التغيير في المجتمع. إذن فالثورة بشكل عام مش بس الظلم، يعني الظلم لا ينتج ثورة، الثورة تنتج من الظلم ومن الإحساس بالظلم، لأن ممكن في بعض العوامل اللي بتمنع الناس أنها تشعر بالظلم أو تشعر أن في خطأ أنها تتعامل معه. إذن فالثورة زي ما اتفقنا أنها تغيير في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي. على مدى التاريخ حصلت عدة ثورات طبعا، وكان في يعني مقدمات لكل منها، وكل فكر أو كل ايديولوجي ليه مجموعة من المحددات للثورة. يعني مثلا الثورة الفرنسية، يعني أو خلينا قبل كده حتى في المجتمع الكنسي الإقطاعي، الأفكار اللي كانت موجودة في المجتمع لا تحث على الثورة، برغم أن كان في ظلم بشع جدا في المجتمعات الإقطاعية، لكن طبيعة التكوين المجتمعي أن في كنيسة بتقول أن الكلام ده يعني إرادة الله، ويعني ده حق للملك، ويعني بتطبع صفات ميتافيزيكس أو يعني دينية على الوضع القائم بحيث ان مهما كان حجم الظلم الناس ما تشعرش به. فبالتالي صعب جدا تقوم ثورة في هذا المجتمع. لما حصل تطور وفي العصور الإصلاح الديني اللي حصل في العصور الوسطى ابتدى يحصل في إيطاليا كانت البداية وبعد كده في ألمانيا حصل نوع من التغيير. لا احنا لازم نغير هذا الواقع بأفكار عن الحرية وعن العدالة وعن تنحي الكنيسة عن المشهد الدين الموجود. تنحي الدين لا تنحي الكنيسة في فرق بين الاثنين. تنحي الكنيسة مش الدين لأن الكنيسة دي منظومة سلطوية. الفرق فين؟ الدين مجموعة من الأفكار والقيم. لما الأفكار القيم بتطبقها في نظام في منظومة. يعني مثلا في المنظومة الإسلامية في شكل مختلف خالص. احنا بنتكلم عن أوروبا يا فندم. أنا بتكلم عن المصطلح ده في أوروبا. أوروبا تنحيس الكنيسة كويس. ولا الدين؟ لا الدين المسيحي تم حصاره داخل الكنيسة وإنتاجه وتأطيره داخل الكنيسة بحيث أنها تبقى جزء من السلطة. يعني انفصلت كانت بتستهلك المجتمع وبتقهره مع السلطة. كانوا بيتبادلوا القهر يعني. فهذه المنظومة باسم بتتحرك باسم الإله. فبالتالي كل ما تقوله مقدس. هذه الأفكار كلها انطبعت على المجتمع. بقاش عنده رغبة في الثورة أو حتى أن ده جزء حرام أو جزء خاطئ يعني. بعد كده حصل موضوع الإصلاح الديني وجات الأفكار الثورة الفرنسية بالحرية والعدالة بمعاداة الكنيسة ومعاداة الدين في نفس الوقت. تمام. ودي بانت فرنسا قوي. ودي بانت فرنسا جدا. ابتدى نتيجة تطور الدولة الحديثة تطور منظومة الرأسمالية ابتدى تظهر الأفكار الماركسية هي وأطروا تأطير جيد لفكرة الثورة وحطوها في إطار الصراع الطبقي. إلا أننا في النهاية من كل هذه التفاصيل سواء من يونان لغاية يمكن الثورات الحديثة في العصر الحديث الفرنسية والبلشفية وحتى الإيرانية هي ناتجة من حالة من الظلم في طبقة أو شكل ما. طيب احنا دكتور عمرو لما كنا بنيجي في بعد ثورة يناير كنا نقعد نقول هي دي ثورة ولا انتفاضة ولا اضطرابات. فكان الناس داخلة في المعمعة وحتى هذه اللحظة بعض الناس يسموها اضطرابات بعض الناس يسموها انتفاضة. هل ممكن تسمية ما حدث في مصر وفي تونس بأنها ثورات الربيع العربي؟ هو خلينا نقول حاجة إن النتائج النهائية ربما ما تدلش على كده لكن حجم الدفع والقوة الدافعة في الشارع تدل على أنها ثورة. طب ما فيش باترون أقيس عليه؟ يعني ما فيش باترون كده أقول إذا حدث 1-2-3-4 تبقى ثورة؟ الثورات ما تتأسس في 10 سنين أو 5 سنين أو غيرها. الثورة في ساعة 100 سنة يعني 90 سنة يعني رقم طويل. وأنا 90 سنة يعني عشان أعرف دي كانت ثورة ولا لا؟ لا تقعد طبعا ما هو التاريخ إحنا التاريخ لا يخص بأصل بقول عليها ثورة ما عادش 90 سنة. لا في مراحل كانت 1905 في ثورة 1917. تمام. طب الإيرانية مع على طول في قعد 16 أو 17 سنة في تراكم. حضرتك بتتكلم على دعوة الخميني في 1905 1906 كانت في ثورة الثورة الأولى في في في, في إيران وقعدت فترة طويلة موجات متتابعة وحصل انفصال لبعض المناطق عن إيران وحصل حروب أهلية. يعني إذا المجتمعات العميقة والطويلة واللي السلطة فيها متجزئة بياخد فيها وقت كده تحتاج وقت طويل. فما أقدرش في 4 سنين أو 7 سنين أقول ثورة ناجحة ولا فاشلة. وحتى الآن لم تستقر أنظمة الحكم في كل المنطقة. ما قلناش فاشلة وناجحة قلنا ثورة ولا اضطرابات ولا انتفاضة. لا هي أنا أعتقد هي ثورة واستمرارها حتى الآن يؤكد أنها ثورة وستستمر. طيب خليني قبل ما أروح للدكتور الأستاذ محمد الهامي أقول لحضرتك في سايت صغير كده. يمكن التاريخ بيكتب من وجهات نظر. فربما مثلا واحد كان مقرب من مبارك بيسمي ما حدث في يناير بأنه انتفاضة. وربما ان حضرتك كنت مشارك في ثورة يناير فمسميها ثورة. مين اللي يفصل الجدل عند في الاوفسايد؟ استاذ محمد الهامي خليني ادور على اسئله حضرتك الله يكرمك. استاذ محمد الهامي هل كان للثوره ظهور في التاريخ الاسلامي؟ ده سؤال مفخخ. ليه مفخخ؟ بنسمع عن ثوره الزنج مثلا. هي المشكله خلينا نقول الجماعة اللي شغالين في التاريخ دول بيبقى عندهم مشكلتين التاريخ الإسلامي تحديدا. المشكلة الأولى إنه هو بيحاكم أمام المحكمة العلمانية. المحكمة العلمانية اللي هي عايزة تقول إنه الأديان ضد الثورات فبالتالي والموقف الفقهي ضد الثورات فبالتالي ما كانش فيه ثورات. وإن العلماء في الإسلام قاموا بنفس الدور اللي قامت به الكنيسة في أوروبا فكانوا يعني بيمنعوا الناس من الثورات من الثورات. ده حاجه انه لا الى اي مدى ده حقيقي؟ ده غير حقيقي بالمرة. العلماء لم يكن يمنع الناس من الثورات في العلماء الإسلامية. اللي أنا من يعني جاي أقوله. الحاجة التانية هو اختلاف دلالة مصطلح الثورة. حضرتك دلوقتي لما بتقول ثورة معناها اللي موجود عندك وعند المشاهدين إني دي انتفاضة ضد السلطة القائمة وإني أؤيدها. كويس. لو لا تؤيدها هتسميها تمرد. أيوة. مش هتسميها ثورة. أيوة ما ده اللي قلته للدكتور عب. اللفظ ده الجماعة بتوع اللغة بيسموه تطور دلالة اللفظ. يعني اللفظ زمان كان بيدل على معنى ودلوقتي بيدل على معنى تاني. لفظة ثورة دي زمان كانت محايدة. يعني لما أقول مثلا وثار فلان هي تساوي وخرج فلان وتمرد فلان، ده لفظ محايد عند المؤرخين، مش معنى كده أنه هو يؤيد أو يرفض. تمام. فإحنا لازم بنقيس الراجل وهو بيتكلم كان معنى اللفظ ده عنده إيه. فأنا مثلا في أحد المرات برضو لقيت شاب كده متأثر بالأفكار العلمانية دي، فعمال يقول لي التاريخ الإسلامي يعني الفقه والفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي ما فيهوش ثورات. فروحنا لتاريخ الطبري. تاريخ الطبري ده الطبري شيخ المؤرخين، يعني هو مات 310 هجرية وتاريخه متوقف عند 300 هجرية، يعني عاش 3 قرون أو يعني أرخ لثلاث قرون. فكلمة ثورة لوحدها كانت مذكورة أكتر من 50 مرة في الفترة الإسلامية. وبعدين فكرت أن أنا أكرر التجربة دي على كتابي أنا اللي هو كتاب عن الخلافة العباسية، فلقيت أن كلمة ثورة متكررة أكتر من 250 مرة. وكلمة تمرد متكررة أكتر من 200 مرة. فالواقع أن التاريخ الإسلامي تاريخ مليء بالثورات، بل ان الثورات بدات عندنا في عهد الخلافه الراشده. يعني الاعتراض على الحاكم، انا دلوقتي لما بقول ثوره بالمعنى المحايد، الاعتراض على الحاكم ومحاوله الخروج عليه بدا من الخلافه الراشده. واصلا فتره الخلافه الراشده هي الفتره التي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بها، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكان لابد يكون في الفتره دي نوع معارضه علشان نفهم ايه سنه الخلفاء الراشدين في التعامل مع المعارضه، معارضة سلمية أو معارضة مسلحة. أنا أتذكر من الحاجات اللطيفة هنا أحد المؤرخين العلمانيين المشهورين جدا اسمه هشام جعيط، وهو بيكتب في التاريخ الإسلامي. هشام جعيط ده متغرب لدرجة أن حسن حنفي بيتهمه بأنه دايب قوي في الغرب. يعني حسن حنفي يسار بيقول عليه يسار إسلامي. حسن حنفي شايف هشام جعيط متغرب قوي قوي. هشام جعيط في كتابه عن الفتنة كان بيحاول يدور على جذور لفكرة الثوار على سيدنا عثمان ان هو يخلع نفسه من السلطة. بيقول الناس دول جابوا القيمة دي منين؟ قبل كده كان الروم محدش يفكر يطلع يقول لقيصر تنحى طبعا، ولا الفرس محدش يعرف يقول لكسرى تنحى. الناس دول جابوا الفكرة دي منين؟ فده بقى هيوصلنا للدكتور عطية، وانه الاسلام هو الذي وضع اسس العلاقة اللي بين الحاكم والمحكوم، فيشعر المحكومين ان هناك عقد وان هذا الرجل. طيب. هنيجي ده دكتور عطيه، بس انا خليني اسالك، اديني نماذج في الثورات في التاريخ. ما انا بقول انا بحكي لك اهو ان حتى الثوره على الحاكم كانت ظهور مبكر قوي من عهد سيدنا عثمان بن عفان سنه 34 هجريه، يعني بعد وفاه النبي ب 23 سنه بس. ثم استمرت، يعني تقرا الدوله الامويه مثلا، الدوله الامويه هذه اعظم دول الاسلام بعد الخلافه الراشده. الدوله الامويه كانت تمتد من ابواب الصين حتى جنوب فرنسا، وكل ده تقرا ثورات خوارج في العراق وفي المغرب وفي الاندلس، وتقرا ثورات حتى من الصحابه زي الحسين وزي عبد الله بن الزبير وزي اهل المدينه. يعني تسمي اعتراض عبد الله بن الزبير والحسين ثوره؟ كل دي ثورات، اعتراض على الحاكم. بس هي ثورات يا فندم، يعني بغض النظر احنا نوافق على ايه. لا مش قصدي، بس قصدي ثورات من يعني انا ضد محمد ناصر، ضد محمد الهامي، لكن البشمولي مثلا ثوره في العهد العباسي؟ لا، لازم تقول انها ثوره، صح؟ لازم كده؟ طبعا بعض المؤرخين الاسلاميين بيضايقوا منها جدا. لا، ليه يضايقوا منها؟ انا مره كنت يعني في تحضير عن حلقات للفتنه الطائفيه، فحسبت عدد الثورات او التمردات التي تمردها الاقباط على المسلمين. الاقباط في خلال 800 سنه طبقا لكتاب المقريزي تمردوا 9 مرات بس. من في 800 سنه او 850، المقريزي كمان متاخر عن كده. فلك أن تتخيل، ده دليل على العدالة. تعال احسب عدد شهداء الأقباط في ثورة واحدة ضد مثلا دقلديانوس الروماني. انت بتتكلم عن انسجام. شوف، لا خلي، طب خليني نرجع للبشمولي بس. جاء الخليفة العباسي مصر ثم أبدهم بالكامل. لا ليست، لا لا ليست إبادة هنا بقى. إيه يعني هنا إيه؟ مش حصر القرية أو المكان، لأنه هو في الأول لازم يبقى فيه إثبات للحقيقة التاريخية، وهو إنه كان فيه ثورة من الأقباط على الخليفة العباسي. أي، لكن هذه الثورة أصلا لم تكن ثورة قبطية فقط. الثورة دي كانت ثورة واشترك فيها العرب من أهل الحوف، واشترك فيها عدد من القادة العسكريين، لأن الفترة دي كانت فترة تغير اجتماعي أوسع من مسألة، يعني ما كانتش اضطهاد ديني. لا لا لا، ما كانتش اضطهاد ديني. هو كان في والي أساء السيرة في مصر وظلم الناس وأضاف عليهم الضرائب. والحاجة التانية، بدأت الدولة العباسية تعتمد على العنصر التركي في الجيش، فبدأ يتقلص عدد العرب من الديوان، الديوان اللي هو ديوان العطاء، فبقى في أزمة اقتصادية اجتماعية زادها ظلم الوالي شراسة. وبعد كده انتصروا على 3 جيوش للدولة العباسية. أيوه، يعني انت مزبوط. بنتكلم عن مساحة واسعة. ثم جاء المعتصم وكان أخو الخليفة وانتصر عليهم، ثم انتقضوا عليه بعدما خرج حتى جاء المأمون. ولما جاء المأمون كان أول من عاقبه هو الولاة اللي على مصر، قال تركتم الأمر يعني يزداد سوءا وقد كنتم تستطيعون إصلاحه. تمام. فإذا بنتكلم عن وجود ثورة نكمل بقى ثورة. وبعدين عقبهم، عقب الأقباط. لا، هو هذه الثورة لم تنتهي إلا بالقوة العسكرية المسلحة للدولة الإسلامية. بس كده؟ أيوة طبعا. أنا يعني أنا في الآخر دي حقيقة تاريخية، لم تنتهي إلا بالقوة العسكرية المسلحة. أيوة. إنما أنا بتكلم دلوقتي، هل هذه الثورة، لو أنت مؤرخ، لا بس لحظة لحظة، جملة أتفضل. ما يشاع في الكتابات العلمانية والقبطية عن هذه الثورة؟ لسه هقول لك السؤال ده يا محمد. يا أستاذ محمد، لو أنك أنت مؤرخ قبطي ووقفت أمام البشمولي، كنت ستعتبر أن إبادة الثورة أو ما يسمى بالثورة القبطية دي إبادة عادلة أم أنها كانت ظالمة؟ أنا ما عنديش أي مانع أن احنا نسب المأمون ونسب المعتصم وننتقد إخمادهم للثورة بهذه الطريقة. وفي الاخر مفيش حد معصوم. يعني انا مش علشان المأمون ده اسمه مسلم هقول لا ده صلى الله عليه وسلم، يعني تمام. استغفر الله طبعا. تمام. لكن انا بقول لا، اذا في قسوه، وهي في قسوه طبعا، ايوه، وتنتقد على المأمون وتنتقد على المعتصم، وينتقد قبل ذلك ظلم الوالي المصري للاقباط وللعرب. انا لازم احييك يا استاذ محمد، كنت بحضر لك فخ بس الحقيقه انت عرفت تخرج منه. يعني لا لانه اصل لا يعني انت لما بتشوف كتابات الاقباط على الحكايه دي بتاخد كلها مراره وبتاع. لكن شوف كتابات المسلمين تشوفها كلها تعصب. لكن انا بقول ان فيها الروايات القبطيه فيها مبالغات شديده. والاهم ان هذه الثوره لم تكن نتيجه اضطهاد ديني، هذا هو المهم. ولكنها وانت كانت بتتكلم ظلم معيشي. نعم، نتيجه ظلم معيشي وقع فيه المسلمون كذلك. انقل بعد اذنك للاستاذ الدكتور عطيه عدلان. دكتور عطيه، كان في ضرب جزاء عند حضرتك خاصه، فحضرتك لو عايز ترد عليها من حقك، عشان السؤال في نفس الاتجاه، ما مدى شرعيه الثوره في الاسلام او في الثوره في الاسلام في المعاني الاسلاميه؟ هو انا هنبدا من عند الاستاذ محمد في حديث انا اديته لك. اي نعم، هنذكره في السياق. هنبدا عند الاستاذ محمد. انا اتفق معاه تماما في ان مصطلح الثوره مصطلح حيادي وهلامي شويه. ولذلك طبيعة الشريعة الإسلامية أنها لا تتنزل على مصطلحات هلامية أو حيادية، إنما الشريعة الإسلامية تختار المصطلحات الدقيقة لتنزل عليها الإحكام. ففي جملة من المصطلحات للتعبير عن الثورة، إذا كانت الثورة مصطلح حيادي بيستخدم في الثورة المحمودة التي هي ضد الظلم والاستبداد، وبيستخدم كذلك في حركات التمرد اللي هي الثورة المضادة اللي هي ضد الحاكم العادل. فهي تستخدم هكذا وتستخدم هكذا. فعشان كده الإسلام له مصطلحاته التي يعبر بها عن الثورة المحمودة التي تكون ضد الظلم والاستبداد والباطل عموما. مثل مصطلح مثلا الحسبة في الفقه السياسي الإسلامي. ومصطلح الجهاد طبعا. الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وغير ذلك من المصطلحات، كلها مصطلحات متدرجة. النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحسبة، الجهاد. هناك على الجانب الآخر مصطلحات مثل مصطلح الفتنة، الخروج، الكذا الكذا، معبرة عن تعبر عن اللي هو الثورة بالمعنى الثاني. يضاف لذلك أيضا أن مصطلح الثورة شوية في التاريخ الإسلامي كان سيء السمعة شوية. بسبب إيه؟ حساسية العلماء من المعنى اللغوي للكلمة ثورة، لأن كلمة ثورة أصلاً لها شوية استعمالات في اللغة بتغلب جانب الهياج الشرع الهياج الشعبي غير المنضبط. هياج شرعي غير منضبط شوية، حتى لو كان في حق يعني، بس هياج شرعي غير منضبط. وده ينطبق عليه قول الإمام علي إن العامة إذا اجتمعوا أدروا وإذا تفرقوا نفعوا. صحيح صحيح، كانوا دائما يستخدموا مصطلح مثلا إيه؟ العامة، الدهماء، الغوغاء، أحيانا بعضهم الغنم، خد بال حضرتك. تمام. فكان يستخدم المعنى، فكانوا يخشون جدا من هذا المصطلح لكونه له دلالات إيه؟ تدل على شوية على الغوغائية وعدم الانضباط وعدم المنهجية. كويس. شوية يمكن أنا عاوز بس يمكن نختلف مع أخو محمد في حاجة، وهي إيه؟ إن ثورة الثورة اللي حصل على سيدنا عثمان ليست هي النموذج الذي يضرب للثورة في الإسلام، إنما النموذج الأصح هو مين؟ هي ثورة الثورة على الدولة الأموية التي وقعت من ابن الزبير والحسين. ودي بدأت من إمتى؟ بدأت من اعتراض عبد الله بن الزبير والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر على معاوية عندما أراد أن يأخذ البيعة لولده من بعده، فقال والله لا نبيع، أهرقلية كلما هلك قيصر خلفه قيصر، والله لا نبيع، والله إما أن تردها على سنة أبي بكر وعمر إما أن نردها عليك جدعة. بدأ من هنا المعارضة، ونمت هذه المعارضة حتى تبلورت في شكل ثورة ها قادها سيدنا عبد الله بن الزبير في فترة وسيدنا الحسين في فترة. تمام. وهذه الثورة كان موقف العلماء منها ما في أحد من الصحابة مطلقا وصف هؤلاء بأنهم خوارج أو أنهم أهل فتنة أو شيء من هذا مطلقا، وإنما كان لهم مذهبين، مذهب القيام معهم ها ونصرتهم، والمذهب الآخر هو إيه؟ هو السكوت خشية على الأمة من الإيه؟ من الوقوع في التفرق والاختلاف، وأن يتحول سيف الأمة الإسلامية على بين المسلمين بعضهم وبعض. فكانت هذه ثورة حقيقية، لكن أنا أريد أن أرجع إلى ما هو أقدم من ذلك وأرسخ من ذلك. ألم يكن الإسلام نفسه ثورة طبع. على الباطل وعلى الاستبداد وعلى الظلم بكل أنواعه؟ صحيح الإسلام ليس ثورة بالمصطلح المعروف بالمعنى الدارج بالمعنى التقليدي، هو رسالة سماوية، هو دين سماوي، ولكن الحركة الإسلامية التي أخذت الثورة، أخذت الإسلام من فم الرسالة ومن منبع الوحي، وتحولت بها في الحياة إلى قوة مندفعة اندفعت في الحياة كاندفاع العصارة في الشجرة الجرداء، كاندفاع عصارة الحياة في الشجرة الجرداء، هذه الحركة الإسلامية هي حركة ثورية عالية المد. لا يمكن أبدا أن يحدث هذا التحول الهائل في حياة البشرية بمجرد حركة إصلاحية. كم من حركة إصلاحية في التاريخ قامت وانتهت ولم تحقق مزبوط شيئا في حياة. لكن المزبوط. حضرتك بالنسبة للحديث اللي ذكرته حضرتك، نعم، لم تعرج عليه. أعود الحديث حديث صحيح طبعا. معلش ذكرنا بيه، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا حديث صحيح، وفي هذا السياق أحاديث كثيرة، منها الحديث اللي بينكره كثير من الناس وزعلانين منه، اللي الثوار زعلانين منه، وهو حديث إيه؟ حديث تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. تمام؟ كل هذه الأحاديث صحيحة، لكن ما موضع هذه الأحاديث؟ لا يصح أن أنقل أحاديث الوضوء فأضعها في الصلاة وأحاديث الصلاة فأضعها في الإيه؟ في الصيام. كل ميدان جاءت فيه نصوص لا يصح نقلها من هذا الميدان. بس أميري دي واضحة، من أطاع أميري أميري وهو الأمير الشرعي، فلا يكون أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون الأمير الذي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أميرا عادلا متصفا بصفات الإمارة. ويقاس على ذلك أو يعني لفظة أميري هذه تشير إلى من هو الأمير الذي نسمع له ونطيع، هو الأمير اللي حضرتك ذكرت شروطه من شوي. الذي يكون اولا شرطان اساسيان في الاول، هو الشرط الاول هو ان يكون له شرعيه، يعني اذا كان هو راس الدوله يكون مختارا من الامه، واذا كان هو تحت راس الدوله يكون الذي ولاه هو من اختارته الامه وده لا نخرج عليه ولا نبيزه بالسلاح ولا اي حاجه، بالشرط الاثنين ان يكون مختارا من الامه أنا فهم وان يكون مقيما مقيما لكتاب الله. وده لا نخرج عليه بالسلاح ولا بالتمرد ولا بالعصيان. هذا ما دام عادلا، ما دام عادلا بالإجماع يحرم الخروج عليه. تمام يا فندم. إن ظهر في حكمه الكفر البواح بالإجماع يشرع الوجوب عليه، وعند الجماهير هذه المشروعية وجوب. عبال هروح للدكتور عمرو عادل. بس لحظة واحدة بس عشان نكمل الجملة. أتفضل. اللي في النص بقى إيه؟ إذا كان حاكما شرعيا يقيم كتاب الله ولكنه فيه جور وظلم وفسق. تمام؟ فهذا الذي اختلف فيه العلماء، وفيه مذهبان للعلماء. مذهب يقول بمشروعية الخروج عليه، ومذهب يقول بالكف عنه أولى حقنا لدماء الأمة وإيه؟ وإبقاء لوحدة الأمة. وإحنا ناخد مين بقى فيهم؟ نأخذ حسب حال الأمة الإسلامية، لأنه موضع اجتهاد. فقد تقود الأمة في حال العدو متربص بها، فإذا ما شغلنا أنفسنا بتغيير الحاكم الظالم الفاسق، والعدو متربص بأطراف الأمة الإسلامية من كل نواحيها، وينتظر ريثما تعترك في داخلها لينقض عليها، عندئذ نؤثر إبقاءه على فسقه حتى يزول الخطأ الخير. نعم، حتى يزول. أما إن كان الأمة في حال رفاه وفي حال استقرار، فعندئذ يعني يفضل الخروج عليه والتغيير منه أولى منه. طيب أروح بعد إذنك للدكتور عمرو عادل، بس في حاجة ممكن لكن هو معلش لحظة واحدة معلش سمحني يا عم فضل. حضرتك بتاخد أكتر من حقه. معلش هو في حتة صغيرة بس بسيطة معلش، وهي إيه؟ أقول إن الحديث من أطاع أميري فقد أطاعني، هذا جاء في سياق ترتيب الدولة وتنظيم الدولة. يعني النهاردة ثرنا على حاكم ظالم أو حاكم كافر وأزلناه، وبنقيم النهاردة دولة إسلامية دستورية. دولة إسلامية دستورية عادلة أقرناها واخترنا حاكم عادل زي الدكتور محمد مرسي. يجب أن ننظم الحلاقة مع هذا الحاكم بشكل يحفظ للدولة استقرارها. بمعنى إيه؟ مش كل واحد بقى شايف إنه هو ده معنى كلمة، معنى حديث إيه؟ وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. مش كل واحد شايف إنه هو ها الحاكم جه عليه وما شافلوش شغلة، أو إنه هو إن ظلم، أو إنه هو إن حبس ظلما من وجهة نظره. قالك وإن قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يعني أنت شايف من وجهة نظرك إنك مظلوم، شايف من وجهة نظرك إن الحكم اللي حكم به عليك ظالم، فعشان كده أنت موتور، فبتلم الناس حواليك وبتقوم على الحاكم العادل ده، واخد بالك معايا، فتحدث في الدولة قلاقل. لا شك إن طب ده نفس دكتور عطية، ده نفس تفسير الدكتور علي جمعة. وأنا كلمت الدكتور عصام الشيخ عصام تليمة فيه، والشيخ عصام الحقيقة على الهوى وفي البيت لما كنت بكلمه أكد أن هذه الزيادة ضعيفة، وهو دارس حديث الزيادة هي اللي هي بتاع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. نعم أخي الحبيب، حتى هذه الزيادة موجودة في بعض كتب الحديث، أنا أفترض صحتها بدرجة 100%، ليس فيها مشكلة إذا وضعناها في موضعها الصحيح. طيب. المشكلة هو إيه؟ أننا لا نقرأ التراث الفقهي بشكل صحيح، إذ ننقل النصوص من مواضعها فنضعها في مواضع أخرى. تمام. فالنصوص التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بس لا علاقة لها بالحالة طيب. الثورية على الحاكم الظالم. طب معلش سريعا تقول لي بس شروط الحاكم اللي هو طبقا للحديث الشريف من أطاع عامري، شرطين اللي هم أهم شرطين هم أيوه. أن يكون هذا الحاكم قد استمد شرعيته من الأمة، اختيار الأمة. أيوه. والشرط الثاني أن يقيم فيها كتاب الله. أن يقيم فيها كتاب الله. تمام يا فندم. هروح للدكتور عمرو عادل، بس عايز أسأل حضرتك سؤال وأنا رايح وجاي. ماشي. من هو الخليفة بعد الخلفاء الراشدين اللي انطبقت عليه القاعدتين دول؟ وجاي لحضرتك تاني. دكتور عمرو معلش خليني آخد من كلام الدكتور العطية. اتفضل. دايما الثورات تبدأ بأنها بتدافع. يعني خلينا ندي مثل بسيط قوي، عبد الناصر بدأ، خلينا يعني نمثل إن إحنا مسلمين عليه. يعني بسونا ثورة يعني. خلينا نمثل طيب. يعني في بعض الناس مؤمنة بكده. عبد الناصر بدأ بأنه ينحاز للفلاحين والعمال، ثم يتلمح للناس، ثم تجبر وطغى. السادات بدأ بأنه بيقضي على عبد الناصر وعلى رجال عبد الناصر، ثم اتلمع الناس في عمل أكتوبر، ثم تجبر وطغى. فدايما الثورات تبدأ بأنها بتبحث عن حقوق المظلومين، ثم يأتي فترة في الثورة كده تيار ملك كما قيل عن 14 واحد بتوع يوليو، وأتيت ب 14 أو 19 ملك. هل ده حدث دائما يحدث في الثورات ولا ما حدث مثلا في الثورة الإيرانية أو في الثورة البلشفية؟ خلي بس إن حضرتك بتتكلم على نموذج أنا مش مقتنع إن هو ثورة. طب ولا بس بمثل يعني عشان نقرب من الصورة. ده تغيير بس في يعني مجموعة ناس مثلا، فده انا بس عايز اقول حاجه. طب خلينا في الثوره البلشفيه. بدات بانها بتدافع عن الفقراء والمظلومين ضد الاباطره بتوع روسيا. ثم انتهت بان ستالين واتخانق مع لينين واتقتل ومش عارف الراجل تروتسكي وقصه كده. طيب اذا الثورات بتبدا بهدف ثم بيجي لها وقت كده بينقلبوا على بعضهم. دي طبيعه الدورات التاريخيه يعني. هي القصه ده دوره قصيره مش طويل قصيرة. دي قضية تانية يعني. صار في النساء حصل نفس الكلام. يعني بعد 4 سنين ناس قتلت في بعضها. روبسبير ودانتون قطعوا بعض الاثنين في الاخر كلهم قتلوا يعني. هو المسارات الثورية وفي ايران كان برضو حصل مذابح ضخمة جدا للثورة المضادة بعد انتهاء الثورة او في مسار الثورة. هو الثورة لو ما كانش عندها اسس فكرية واضحة ومركزية ومؤمنين بها حقيقة بتحاول دايما تستقطب السلطة بالذات لما يكون في عداء كبير. يعني في البلشفية على سبيل المثال المفروض انت بتدي السلطة للشارع والبروليتاريا والكلام ده. اللي حصل ان حصل تمركز للسلطة في, في, في نقطة واحدة. نموذج بيعيد تكرار نفسه دايما وفي الاخر انت الهدف اللي لا يتحقق. يعني الهدف لا يتحقق. الهدف ان يحصل تغيير حقيقي. لا يتحقق. لا يتحقق. لا يتحقق. لا يتحقق. يعني ثورات فاشله. لا انا ما اقدرش اقول كده. هي عملت ثوره. احنا قايمين نروح مشوار فشل يبقى اسمه ايه؟ لا هو تطور ما يعني. يعني حتى اللي حصل في الثوره الفرنسيه بين قاده الثوره دي مرحله من مراحل التطور. يعني برينتون بيقول في كتاب الثورات تشريح الثوره ان من المراحل ما بعد نجاح اول موجه من الثوره بتحصل عده مراحل. منها ان بيحصل تطرف في الفكر الثوري وتطرف في الاداء وبيتمكن المتطرفين من الثوره اللي هم زي اليعقوبيين اليعقوبيين في فرنسا وزي البلاشفه. فده وضع طبيعي في تطور الثورات جزء من المدى الثوري. لكن بعد كده بيحصل حاله استقرار تاني. سواء حاله الاستقرار دي بتيجي نتيجه نجاح الثوره المضاده او بتيجي نتيجه تطور الثوره وصولها لحاله النضوج ونضجها. هل ده حصل في الثوره البلشفيه النضوج ده؟ لم يحدث لاسباب تانية بقى. طيب. لان في سيطره كامله. طيب هل ده حدث في الثوره الايرانيه النضوج ده؟ نعم حدث. يعني وصل على مستوى على مدى لا حصل وصل الى مستوى لا وصل الى مستوى ما كان يطمح اليه من قام بالثوره. في انحرافات نتيجه لان الامور مش ماشيه بالمسطره. في حيود بيحصل نتيجه الضغوط سواء الضغوط الشعبيه والاقليميه. وانت بتتعامل مع مجتمع سائل وفي يعني القبض على قريب الراجل اللي كان رئيس الايراني اسمه ايه الراجل اللي هو حسن القبض عليه. هو راجل يعني اصلاحي وراجل لطيف جدا وكان رئيس ايران. طيب هل معنى كده انه اللي قاموا بالثوره بيتحولوا هم بالتالي الى جبابره وديكتاتوريين؟ ده جزء من دورات العمل الثوري. اعتقد ان في كل الثورات بنموذج الدوله الحديثه بيحصل كده. لان هي المشكله ان النموذج ده نموذج هرمي. فبالتالي انت علشان تمتلك السلطه بتطلع في رأس الهرم. تمام. فبيحصل إلى حد ما حتى لو في أفكار مختلفة بيحصل تغيير في المركز. بس أقول حاجة إن لا لا بس كمل في النقطة دي الله يخليك. اتفضل. زي كاسترو كده في كوبا وأصدقاء هو هي الفكرة زي ما أقول حاجة الدولة الحديثة بكل تصنيفاتها الأيديولوجية. طب هو في حد يقول لك يا دكتور يعني طب ونعمل ثورة ليه لما في الآخر بنشيل ملك بيجي ملك تاني؟ هو طبيعة لأن لا القضية مش كده. أنت ابن خلدون بيقول ان انت في دورات في خلال فتره حكم معينه جيلين او ثلاثه من اي نظام سياسي بيحصل ترهل وفساد واستقطاب للثروه وللسلطه وظلم كبير جدا. الثورات او دوره الثوره ان يبقى في نظام عادل. هذا النظام العادل يتحول لنظام استبدادي يستقطب الثروه والسلطه يحصل حاله ترهل لابد ان تحدث الثوره عليه. تمام. طب اروح للدكتور محمد الاستاذ محمد الهامي بس قبل ما اروح بس عايز اقول حاجه مهمه عايز اقولها بس اتفضل. احنا في مشكله في التعامل مع النمط او المصطلحات الاسلاميه. انت بتحاول تطبق نمط معامل السلطه لا لازم اقول دكتور لا لازم أقول. على نمط تاني انت عندك يعني في دوله ده نموذج مختلف للسلطه عن الدوله الاسلاميه. فالمقارنه لازم تكون بحرص شديد لان المجتمع الاسلامي لا كلنا بنعمل كده. المجتمع الاسلامي مختلف عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه. تمام. فاسقاط المصطلحات لازم يبقى بحرص. ما ينفعش تبقى الدنيا كده يعني. هندع هذه التوصيه في ماشي تحت محل النظر يعني. تمام. لكن في سؤال قبل ما اروح للاستاذ محمد الهاني. هل صحيح ان الثورات يفكر فيها الوطنيين او مش عارف ايه وينفذها الشجعان الحليمون ثم ينفذها الشجعان اكسبها الدهاء. خلينا نروح للاستاذ محمد الهامي. استاذ محمد الهامي بعد اذن حضرتك هناخد من الجزء اللي كان خلاف بيني وبين الدكتور عمرو عادل. اذا اذا كانت الثوره هتوصل اني ستالين هيبقى ديكتاتور او قيصر جديد وخلف كل قيصر يموت قيصر جديد، صح كده قال الراجل الشاعر او امل دنقل طبعا. فاذا ما الفرق بين السلطه والاستبداد القديم والاستبداد المعاصر؟ ده سؤال هيديني الفرصه ان الدكتور عطيه اللي هيجي من الدكتور عطيه والدكتور عمرو. مساله احنا لا يمكن نفهم مساله احاديث الطاعه للولاه الا في ظل هذا الفارق اللي بين الاستبداد القديم والاستبداد المعاصر. طيب الحضاره الاسلاميه طبعا سريعا لان الموضوع ده كبير، الحضاره الاسلاميه قائمه على انشاء مجتمع متوازن القوى، يعني السلطه تكون قويه، المجتمع يكون قوي، طبقه العلماء تكون قويه، وكل دول مستقلين عن بعض. السلطه بتتولى فقط واجبات الامن والدفاع وما يتعلق بهما، ما بتنزلش مناهج تعليم، ما بتعملش وزاره ثقافه، ما بتسيطرش على كل اوجه الاقتصاد، دي السلطه في الاسلاميه. المجتمع الاسلامي لازم يكون قوي، مجتمع متكافل متراحم، عنده مؤسسات حسبه ومؤسسات اوقاف بتمول عمليات الحضاره والنشاط الذاتي، فعلشان كده المجتمع مستقل في اوجه كتير عن السلطه. وكتير جدا في تاريخنا الاسلامي وقعت السلطه وظل المجتمع قوي. ومن ظواهر التاريخ الاسلامي ان احنا ممكن نحتل عسكريا بس احنا اللي ننتصر حضاريا. المغول بعد ما يهزمونا يدخلوا الاسلام، والصليبيين يهزمونا ويحتلونا ويتشربوا حضارتنا وينقلوها، والصقليين والاسبان وغيره. الحاجة الثالثة أن طبقة العلماء ليست ملتصقة بالسلطة وإنما هي تيار شعبي ممثل عن الجماهير. المجتمع المنفصل عن السلطة وصاحب القوة الذاتية يناسبه أحاديث الطاعة علشان تفضل الدولة متماسكة. يعني المجتمع الإسلام ينشئ مجتمعا قويا ويقول له تسمع وتطيع للأمير إلا في الحالات الفلانية، وإلا لو أنت دايما عندك مجتمع قوي قادر دائما على الثورة وعنده توجيهات أنه يثور على أقل حاجة، عمر المجتمع ده ما هتنتظم فيه دولة ولا تنتظم فيه حضارة. بس ممكن لحظة واحدة بس ممكن يتحول هذا المجتمع زي ما حدث في أوروبا في القرون الوسطى قبل الإصلاح إلى مجتمع خامل. مش ممكن. إذا حصل في أوروبا مش حصل رد عليه بيه رد عليه حصل في أوروبا لاختلاف هذا النموذج، لأن النموذج اللي في أوروبا نموذج هرمي، الملك الإمبراطور ورأس الكنيسة ثم مجموعة من النبلاء والإخطاعيين يسيطرون على الأرض وعلى الناس، فالمجتمع أصلا ضعيف. علشان كده القيمة المركزية في الحضارة الأوروبية هي قيمة الحرية في الحضارة الحربية المعاصرة، الحرية، ولازم يبقى فيه تقييد للسلطة، ولازم يبقى فيه سماح بالمجتمع المدني. ليه القيمة دي مركزية؟ لأن نظام الدولة الحديثة هو نظام استعبادي وقاهر ومسيطر على كل النشاط. دي إجابة سؤال حضرتك، إيه الفرق بين الاستبداد القديم والاستبداد المعاصر؟ الاستبداد القديم كان إنه ممكن يظلم يجور، لكن ده كان ما كانش ده نظام، ما كانتش دي ثقافة، ما كانش ده شكل المجتمع اللي بيتيح للملك أو الأمير إنه يهيمن على كل شيء فيه. لا لحظة بس محمد، يعني أنت عايز تقول لي إن الاستبداد كان استثناء في التاريخ البشري؟ لا مش استثناء لا لحظة يعني لا ما كانش على المجتمع الإسلامي، كان إحنا لما بنقول إن السلطة في المجتمع الإسلامي ماسكة ملفات الأمن والدفاع وما يتعلق بهما، ده كده مساحة استبدادها، بتستبد بأنها تظلم، ممكن تقتل، ممكن تجور في الأموال التي تجمع. أنا بتكلم في التاريخ كله، ولكن لا بتكلم في التاريخ الإسلامي. لازم نفصل التاريخ بين ما قبل الدولة الحديثة وما بعد الدولة الحديثة، ولازم نفصل بين النموذج المنتشر في المجتمع الإسلامي والنموذج المنتشر في الحضارة الغربية. أيوه. دي كلها نماذج مختلفة. الدولة الحديثة دلوقتي اللي هو الاستبداد المعاصر، ده استبداد دولة تملك تسيطر على كل شيء، انت ما تقدرش تتعلم ولا تولد ولا تعالج في مستشفيات ولا ترتقي منبر ولا تصلح بيتك ولا تمشي تسافر ولا تروح ولا تيجي ولا تتاجر ولا اي نشاط الا بتصريح من الدولة. هنا الدولة تحولت إلى الدولة الإله كما يسميها هيجل. الدولة الإله، الدولة التي تسيطر على كل شيء. علشان كده الغربيين أو الحضارة الغربية المعاصرة متفانية جدا في محاولة تقييد السلطة ووضع مساحة للمجتمع المدني وتعظيم قيمة الحرية. المجتمع الإسلامي الذي أنشأه الإسلام ما كانش كده، كان المجتمع يملك قوته الذاتية. ما فيش حاجة في التاريخ الإسلامي اسمه كان العالم ما يقدرش يخطب إلا بتصريح من الدولة. ما فيش حاجة اسمها الشاعر أو الأديب لازم يتخرج من الكلية الفلانية وعليه ختم الدولة. علشان كده كان دايما المجتمع قوي وحاضر وقادر ينهض وعنده القدرة الحضارية اللي تخليه يكمل حتى لو السلطة وقعت. المبحث اللي انا بتكلم فيه ده مبحث في غايه الطول يعني، هو كم ألفت فيه. بس انت عرفت يدينا وجهه نظر. فعلشان كده انا بقول ان قيمه الطاعه الوارده في الاحاديث هي القيمه التي تكبح المجتمع القوي القادر على الثوره دائما من ان يفعل ذلك كلما عنا له شيء. بس ولذلك دكتور استاذ محمد، بعض الناس هيقول لك عشان انت اسلامي فانت واخد موقف من الاستبداد المعاصر وسميت سيطره الدوله. ابدا، انا ممكن احط دلوقتي 10 كتب اقول لهم دول دي كتب غربيين اقروها في يعني ضرر الدوله الحديثه وفي الفوارق اللي بين الدولة الحديثة وبين المجتمع الإسلامي. لا، أنا ممكن أضيف يعني كتاب دلوقتي اسمه مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا للأستاذ رمضان بسطويس، وبيتكلم على زي ما قال الأستاذ محمد الآن كده إن إزاي إن الدولة أصبح فيها الشخص عبارة عن سلعة الدولة متحكمة. فعلشان كده أنا بتكلم في أحاديث، وأحاديث الطاعة دي دائما مربوطة بالشرعية اللي اتكلم عنها الدكتور عطية. يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم، وحتى منكم هنا اختيار شرعي يعني زمان، منكم يعني من المؤمنين، يعني من يا أيها الذين آمنوا. يعني مش يجي حد يتسلط على الناس بغير إرادتها وبغير اختيار ويبقى منكم، ثم بغير كمان تطبيق للشريعة ويبقى منكم. ماشي. حتى إضافة وإن جلد ظهرك وضرب وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، حتى لو عند من يصححونها، هي طبعا زيادة ضعيفة، لكن عند من يصححونها ابن حزم له توجيه قوي جدا، فبيقول إن العبارة دي معناها لو أقام عليك الحد، يعني أخذ منك الزكاة وجلدك في حد، ما ينفعش تثور عليه، وإلا فلا يطلق هذا لكل أمير إنه يجي يظلم ونقول لك ما تصرش، فهذا يخالف عمل الصحابة. ابن حزم في بداية في المجلد الخامس، بداية المجلد الخامس من كتابه الفصل في المل والأهواء والنحل، ذكر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختلاف العلماء فيه، وذكر إن سائر علماء السلف ما بين ثائر بنفسه وبين محرض على الثور. الأربعة دائما الأربعة كانوا تمام، كانوا طورتين في الموضوع ده. حتى كلمة اللي بيقولها عباد السلاطين اللي زي علي جمعة وغيره، كلمة ابن حجر نفسه بيقول إنه هذا رأي للسلف قديم، رأي الخروج على الحكام هذا رأي للسلف قديم. فالأصل إن هو إن الناس يعني أصل الآراء الإسلامية اللي هو عهد القدوة يعني الأجيال الثلاثة الراشدة هو الثورة والخروج. طيب خليني أروح للدكتور عطية عدلان، بس قبل ما أروح للدكتور عطية عدلان عايز أسألك، إزاي ابن حزم عمل كل الكتب دي وكتب طوق الحمامة؟ لأن ابن حزم كانت تربيته يعني انا لما بقرا الكتاب بحس ان انا بقرا نزار قباني او يعني بقرا الشاعر. حتى اسلوبه في الفقه ادبي، هو اسلوب ما تقرا له في الفقه تلاقي حتى في صياغته الفقهيه ادبيه يعني. هو قلمه نفسه قلم سيال اديبنا. فاسلوبه في كتابه الفقه وقل ذلك في العلماء، حتى مش هتجد ده غير عند الجويني، عند ابن حزم، عند الخطاب، يعني بعض كده مش كله. دكتور عطيه زمان كنت انا اقرا زمان قوي اقرا كتاب طوق الحمامه ده، وخاف اما اسمع الاسلاميين زي حضرتك العلماء كده يتكلموا عن ابن حزم اقول هو ده ابن حزم اللي هم بيتكلموا عليه، ده هو اللي عمل طوق الحمامه. يا جماعه ازاي ده راجل شاعر وعظيم ورقيق الحس جدا. الشيخ علي الطنطاوي له كتاب صغير لطيف كده اسمه غزل الفقهاء. كان جايب انا هي المساله مش ابن حزم بس، وان كان ابن حزم مبرز يعني. ان ابن حزم تربى في قصر، والده كان من حاشيه المنصور بن ابي عامر، فتربى في قصر وكان لفتره بين الجواري والنساء، فاخذ منهم الطبع الادبي اللذيذ ده. لكن بعدين تعلم الفقه، هو تعلم الفقه بعد فتره. دكتور عطيه، كان في سؤال لحضرتك انه مين في التاريخ الاسلامي ينطبق عليه الشرطين اللي حضرتك ذكرتهم؟ طيب حاضر، بس بمنتهى الحياديه والموضوعيه يعني كما عهدناها من حضرتك. حاضر. انا هنقتل السؤال ده بس معلش برضه دايما محمد يشدني وايه يعني وحضرتك بتشد وعمرو عادل حضرتك بتشد دايما على طول يخليني يعني ايه يخليني اعود نبدا من عنده دايما. انا اؤيد كلامه جدا فيما ذهب اليه من ان الاسلام لم يعبد المجتمع للدوله. في مسائل فقهيه كثيره متعدده متعلقه بهذا الامر، من هذه المسائل المهمه جدا جدا مساله اختلاف العلماء في الحمى. ايوه، وحتى كان من ضمن البنود اللي هي البنود اللي رفعها الثوار ضد سيدنا عثمان بن عفان انك انت حميت ولم يفعل ذلك رسول الله ولا ابو بكر ولا عمر، هذا هكذا ادعوا يعني. فالحمى ده معناها ايه؟ معناها ان الدوله تقول الارض دي بتاعتي. ايوه، العلماء بيقولوا الاصل لا. الاصل لا، الاصل مش ان الدوله تقول الارض دي بتاعتي واللي عاوز يجي يشتريها مني، لا. العلماء بيقولوا ان الاصل لا مش كده. الدولة بس من حقها انها تحمي للصالح العام. لكن تحمي قد ايه؟ حتى مع تنازعهم في اصل الحمى نفسه، اللي قالوا الدولة تحمي قالوا الدولة تحمي ولكن لا يصح ان تحمي الا للصالح العام، ولا يصح ان تحمي كل الارض، وانما لابد ان تحمي بعض الارض للصالح العام وتترك بقية الارض للناس. تمام. واختلفوا تاني في ايه كمان؟ في مسألة الاحياء الموات، يعني خلاص بقى الارض فيما خارج اللي حماته الدولة من حق كل إنسان منا يحيي أرض ميتة يملكها. أيوة. فالشافعية قالوا نعم يملكها بالإحياء لكن يستأذن الإمام. الحنفية قالوا لا، يملكها بالإحياء ولا يستأذن الإمام. إذن هذا كله فقه يؤصل ويؤسس لما ذهب إليه الأستاذ محمد، وهذا كلام مهم جدا جدا. أنتقل لسؤال حضرتك، وهو من هم الحكام في تاريخ الحضارة الإسلامية اللي انطبق عليهم الشرطين دول، أن يكون اختيار الأمة وأن يقيم فيها كتاب الله؟ تمام. أولا طبعا يوجد حكام كثيرون صنعوا هذا، مثل عمر بن العزيز مثلا، مثل عمر بن عبد العزيز سنتين بس، سنتين، مثل هارون الرشيد وممن دافع عنه بشدة ابن خلدون في المقدمة، واستنكر جدا واستبعد جدا ما روي من روايات تنقص من شأن الرشيد، وقال أنه يعني كان يحج عاما ويهاجر عاما وكان كذا وكذا وكذا وأثنى عليه، فكان هارون الرشيد كان من الحكام العادلين، بل إن ابن خلدون رجح أن كل من سبق هارون الرشيد باستثناء طبعا ما يؤخذ على الدولة العباسية في بدايتها من عنف وشدة وإراقة دماء، قالوا إنهم يعني كان هناك حالة من الإيه من الورع والتقوى والحرص على إقامة العدل بين الناس وما إلى ذلك. تمام. الدولة الأموية في مهدها سيدنا معاوية نفسه كان حاكما عادلا، برغم أن تقييم موقفه فيما جرى بينه وبين سيدنا علي أن الحق كان إيه؟ كان في جانبة سيدنا علي أكثر من جانبة معاوية، وأن الحق كان مع فريق علي، وأن سيدنا معاوية كان متأولا وجانبه الصواب، لكنه كان متأولا، إلا أنه برغم ذلك كان حكم سيدنا معاوية كان حكم عادل جدا جدا. بعد ذلك جاءت فقرات في التاريخ، في الدولة العثمانية، في الدولة الأيوبية، فقرات في التاريخ وجد فيها حكام كثيرون عادلين. يعني إذا قلنا أن الحضارة العربية الإسلامية مثلا، يصلح لنا أستاذ محمد الهامي، إذا قلنا أنها استمرت 1000 عام مثلا، كم حاكم في 1000 عام كان باختيار الأمة وأقام فيها كتاب الله؟ لا، لكن هي ما تحسبش كده. هو لما حصل الانحراف متحسب إزاي؟ لا، هي يعني إيه، هي لما وقع الانحراف الأساسي والرئيسي بعد الخلفاء الراشدين، عندما وقع الانحراف، يعني الانحراف وقع من أيام سيدنا معاوية حتى الآن، عندما وقع الانحراف بعد عهد الراشدين. الانحراف في إيه؟ الانحراف على وجه الدقة في مصدر شرعية الحاكم، أن الأمة تختار الحاكم اختيارا إيه؟ اختيارا حرا بدون تدخل وبدون ضغط من إيه؟ من ولي الأمر. تمام؟ هذا الانحراف الذي وقع هو كان في بدايته انحرافا منحصرا في هذه النقطة، لكن توسع بعد ذلك. لكن برغم توسع هذا الانحراف ظلت الأمة على مدى هذه القرون الطويلة تقدس شيئا اسمه البيعة، فلا يستطيع حاكم أن يأتي ولا أن يورث الحكم، رغم أن المضمون كان توريث الحكم، أن المضمون في الفعل كان توريث للحكم، لكنه ما كان يستطيع أن يصنع ذلك إلا بالبيعة. عبر بيعة، بيعة. يعني عمر بن عبد العزيز جاب بيعة، بيعة اختيار الأمة يا فندم؟ وجاء ببيعة لكن بعد استخلاف الايه؟ سليمان بن عبد الملك له. أيوة. يعني سليمان بن عبد الملك. هارون الرشيد جاء باختيار الأمة يا فندم. وهارون الرشيد أيضا لا لا لا, لا لم يأتي باختيار الأمة حق. لا لا أريد أن لا لا لا أزعم ذلك أنه جاء باختيار الأمة, لكن برغم الانحراف ده أستاذنا, برغم الانحراف ده لم يحدث في حياة الأمة الإسلامية أن بلغ الظلم والاستبداد بالحجم الذي وقع في أمم أخرى. عشان كده يمكن يعني حضرتك بس النخش, لكن لكن هذا لا يخدش شيئا, معلش سامحني, هذا لا يخدش دايما دكتور عطيه بيفتكر حاجه اخر الكلام. هذا لا ياتي على الاصل بالبطلان ولا يخدش الدليل الذي يقول ان الاسلام في ذاته ثوره. واذا كان الاسلام في ذاته ثوره فلا تسلني عن نماذج في التاريخ الاسلامي لأدلل لك بها على أن الإسلام يؤيد الثورة وليس ضد الثورة. تمام. إذا كان الإسلام ذاته عندما إذا أردت أن تحلل الثورة إلى عواملها. تمام. مثلا اللي مستقينها عند الدكتور عمرو عادل ما قالناش هي إيه يعني, ده هو اللي قال عليه بس ما قاليش. أنا سألته يا فندم قلت له إيه الباترون, قال ما فيش. لا ما فيش باترون. طيب لا يبقى يبقى ثورة ناجحة ولا مش ناجحة. لا أنا بقول باترون يبقى أقول دي ثورة أو مش ثورة أو تمرد أو طيب. كان سؤالي كده حتى قلت ما فيش. الثورة في شكلها الخارجي فين بقى؟ كالشعاع الخارجي يا دكتور عمرو. الثورة في شكلها العام كالشعاعي تبدو خطا واحدا. أيوه. ليس فيه أثار إشارة للتركيب, لكن إذا مر هذا الشعاع بمثلا منشور زجاجي فإنه يتحلل إلى أطياف تنم عن مكونات متعددة. الثورة لها عوامل, من عوامل هذه الثورة جذرية التغيير, عنصر أساسي في الثورة جذرية. لا تسمى ثورة إلا إذا كان في حدث اسمها جذرية التغيير. ما في الثورة أبدا تقول لك أنا نغير شوية دول نسيب شوية دول, لا تعريف الثورة. وقبل حدث ده رقم واحد. رقم اثنين المفاصلة مع الوضع القديم الباطل, هذا المفاصلة التامة. رقم ثلاثة لا تصالح ولا التقاء في نصف الطريق مع إيه, مع الاستبداد والظلم. ده كان إجابة السؤال يا فندم, حضرتك ما رضيتش تجاوب جمل. لا أنت كنت بتحب تقول الكلام ده. لا يا فندم أنا ما قلتش كده, أنا قلت للدكتور عمرو ويحكم بينا الأستاذ محمد الإلهام والكنترول. قلت لحضرتك ما هي العوامل اللي بيها أقول دي ثورة أو انتفاضة أو تمرد. المكون الرابع, المكون الرابع وهو جايز غلط أنا معاك. لا لا صحيح. المكون الرابع هو المكون العقدي والوقود الفكري للثورة. أيوه. أن يكون للثورة أيديولوجية جديدة وعقيدة جديدة جدة كاملة لا علاقة لها بالماضي. وريني أرني في التاريخ كله ثورة توافرت فيها كل هذه العناصر مثل ما توافرت في الإسلام. جذرية التغيير في الإسلام, الإسلام جاء فغير كل شيء في الحياة. مزور. ليس فقط الأصنام والأوثان, غير كل شيء في الحياة, فلم يترك فيها صغيرا ولا كبيرا إلا هدمه وأعاد بناؤه من جديد. مزبوط. بدءا من العقيدة وانتهاءا بمعاناة الناس. ثم استقر الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم وفاة الخلفاء, فأصبح ملكا عضود على يد معاوية, مش كده يا نعم. فندم؟ نعم. ثم تحول إلى استبداد, جعل كارل ماركس يقول الدين أفيون الشعوب لأنه يخدر الناس. الدين أفيون الشعوب. انا هستنى السؤال تديني. لا انا عاوز السؤال ده. لا انت هتستنى السؤال ده. لا لا حضرتك, لا انت هتستنى السؤال ده دكتور محمد. انا في شويه اسئله كده. لا لا انت هتستنى في اجابه. انت دكتور عمرو بيجي بقى وقتك كتير, ما قالش قايل وبعدين تقول في غير وقتك. رد عليه, هو هيقول دلوقتي. لا لا تفضل دكتور عمرو. انت مع ان الدين افيون الشعوب كما قال كارل ماركس يا استاذ دكتور عمرو؟ شوف انا عايز العرق اليساري احمد يجي من بعيد. الدين الدين الكنسي والدين الهندوسي طبعا في شغل بيحاول يخدر الاسلام. لا المجتمع ليه؟ لا لان زي ما المهندس محمد قال, في فارق او في توزيع للسلطه وتوازن للسلطه بين المجتمع وبين الدوله. مش كل الملفات مع الدوله, في ملفات مع المجتمع. ملفات دي كانت طول التاريخ. طول التاريخ طول ما تقولش طول التاريخ. ثانيه واحده بس. لا ما تقولش طول التاريخ. ايوه الى ما قبل محمد علي. الاسم قبل محمد علي في مصر الى ما قبل التحديث في كل العالم الاسلامي دي كانت الصوره. كانت التعليم مع ما فيش تحت سلطه الناس, مش حد, فيش دوله مسؤوله عن التعليم, فيش دوله مسؤوله عن الصحه. لا لا هم العثمانيين لما انشاوا الكتاتيب. في فرق مش بين ده كان لا لا مش في فرق بين الانشاء والسيطره الماديه والفكريه. انا ممكن اساعد بانشاء مستشفيات وانشاء طرق وانشاء, لكن في الاخر مش مسيطر على الكلام ده. القوة المجتمعية هي اللي مسيطرة عليه. فبالتالي في توازن يعني. حتى في العصر المملوكي لما انشأوا البيمارستانات دي ما كانتش الدولة هي اللي انشأتها يا فندم. ما هو في زي ما قلت لك في فرق بين الانشاء والسيطرة المادية والفكرية والاقتصادية. في فرق طبعا. الاوقاف اللي كانت بتدير المجتمع هو اللي بينشئ. ما هو يا مولانا يا سيد الفاضل كده انت في اسمح لي بجملة يا صامر. زمان كان الحاكم يعمل مستشفى يوقف عليها أرض والمجتمع يشيلها. دلوقتي الناس تشيلها يعني هو اللي بيدورها خلاص الوقف ده كان بيعمل ايه؟ ما هو الوقف ده هو اللي بيصرف عليها. طيب يعني يعني الحاكم هو اللي كان بيديرها الوقف ده خلاص خرج من ايد الحاكم عبد الناصر. يبقى الحاكم بيبذل فلوس علشان ينشئ مؤسسه، ينشئ كتاب، مدرسه، وفي الاخر يتولاها العلماء وينفق عليها الاوقاف. دلوقتي الناس تنشئ مدرسه ووزاره التعليم تمسكها وتمسك المناهج وتمسك المدرسين. وانت عايز تخنقني انت والدكتور عمرو كمان طبعا. الناس تبني جامعة والدوله تاخدها. الناس ان المجتمع الاسلامي طول تاريخه لغايه التحديد كانت السلطه تركه للمجتمع المدني او المجتمع بشكل عام انه ينشئ المدارس والمستشفيات، انه يدير المدارس والمستشفيات والاوقاف وغيرها من ادوات الحياه الاجتماعيه. وكان ملف الامن والدفاع فقط تقريبا والضباط. يا استاذ دكتور عمرو بس معلش انا مش فاهم تاريخ، فهمني امال ناظر الحزبه كان بيعمل ايه؟ ما هو كان بيراقب الاسواق ويراقب الاسعار. المراقبه الحزبه نفسها جهه مستقله عن مؤسسه الدوله. ولايه الحزبه نفسها جهه مستقله. لما كان الحاكم هو اللي بيولي المتولي عن الحزبه ده يولي حاجه وهو بيولي القاضي. ما انت القاضي ممكن يحكم عليه. يولي القاضي ويولي الحزبه ويولي المظالم ويولي ده كله. لكن في النهايه كلها جهات مستقله. ده هو المفهوم الغائب في الدوله الحديثه واللي عاملين خلط بين هذا النموذج وهذا النموذج. الحاجه الثانيه ان حتى لو تعقيبا على فكره الحكام الموجود، مساحة الحاكم طيب في منظومة طيب السلطة طيب. ثانية، مساحة الحاكم في منظومة السلطة الرسمية مساحة قليلة. فحتى لو حصل استبداد وفساد في هذا الملف بالكامل، بقية المساحة مساحة يعني لم تهتز إلا بالتحديث. طيب ما هو السيسي ما بعدش كتير قوي، ما السيسي بيعين رئيس مجلس القضاء الأعلى وبيعين رئيس جهاز مركز المحاسبات وهم ناس في نموذج تاني. ده نموذج تاني هم ناس مستقلين. نموذج لا يقارن. إيه الضحكة؟ إيه الضحكة؟ نموذج لا يقارن. لا لا لحظة لحظة إيه الضحكة؟ تقارن بين نموذجين لا يقارنوا. أنا ما قارنتش بين حاجة وحاجة، أنا بس حضرتك مضطر تعديني في الحلقة دي. ليه تضحك لما بقول السيسي بيعين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز مركز المحاسبات؟ لأنه نموذج الدولة الحديثة، الدولة المركزية اللي بدأ من محمد علي وما زال يتطور، يساوي احتكار كل أنشطة المجتمع في يد السلطة. يعني السلطة قادرة على كل شيء، هي السلطة بتستلم الولد، لو ما طلعت لهوش شهادة ميلاد مختومة مفيش ملهوش وجود. لا دلوقتي ما نتكلم على دلوقتي، احنا بنتكلم على الفرق بين انا هاجي عند النقطة بتاع الدكتور عمرو، ان هناك فارق بين المجتمعات الغربية. أيوة. صح يا دكتور؟ المجتمع أيوة. الدولة الحديثة كله، نموذج الدولة الحديثة بكل تشكاله وتفاعلاته. نموذج الدولة انت بتتكلم على الكنيسة يا فندم. ايوة في القرون الوسطى عصر الاصلاح. بص في نموذج نماذج الهرمية، نماذج الهرمية منها النموذج الكنسي والنموذج الهندوسي ونموذج الدولة الحديثة. النموذج الاسلامي ما فيهوش نموذج هرمي؟ لا مش نموذج هرمي. الحاكم ما كانش ظل الله في الارض؟ لا طبعا ده كلام مش ممكن، ده كلام ده كل حتى المفكرين الغربيين يمكن الاستاذ محمد يكلمنا احسن من كده، ما قالوش كده ازاي؟ ما قالوش ظل الله في الارض. دي ظل الله في الارض هو نموذج ان بيعتقل. ما هي فكره ان ياخذ الحاكم يجيب الواد وريث العصر العباس يجيبوه من بلد عشان يطلعوه عشان يدي البيعه لسليم الاول مثلا يعني؟ طيب اسمح لي مثلا اسمح صح لي. مش ده حصل يا حامد؟ طيب اهدى بس كده علشان الموضوع. لا هو يؤذي الدكتور عمرو. لحظه بس طويل جدا. طب ماشي دكتور احنا قاعدين بنغير حاجه اصلا. امتى الناس فكرت في نموذج اسمه ان الناس تختار حاكمها؟ أيوة. ده ما حصلش الا مرتين في التاريخ. المره الاولى في المدن اليونانيه الصغيره المحصوره دي، الديمقراطيه اليونانيه، ودي عمرها ما توسعت. يعني بره المدينه ما كانش في ديمقراطيه، في امبراطور بيحكم على الناس علشان هو سليل اسره ملكيه، دي اقوى عصبه موجوده بيحكم البلد. تمام. النموذج الثاني هو بقى اللي حصل مع التطور الغربي، فكره الماجنا كارتا، فكره الثوره الفرنسيه، وفكره الجمهوريه. الاسلام جعل النموذج الاسلامي، النظريه الاسلاميه، التطبيق الاسلامي في عصر الراشدين، جعل اختيار الحاكم من الامه، وهو ده النموذج الوحيد. لحظة بس لحظة، يعني اديني خمس دقائق اتفضل. وهو ده النموذج اللي خلى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يحكموا إمبراطوريات وهم مختارين وليسوا متسلطين ولا وريثة. نيجي بقى في اللي بعد دول. بعد دول بقى، بعد دول يبقى دلوقتي خلينا نقول بس إن الإسلام ثبت مين اللي بيختار. يبقى في تثبيت نظري، وليتوا عليكم ولست بخيركم، وفي تثبيت عملي. والتثبيت العملي دي يعني مش عايز اقول ديمقراطيه، عايز اقول اختيار الناس لحاكم يحكم امبراطوريه. ده النموذج الجديد. الفقهاء المسلمين بقى ليه شايفين معاويه اول ملوك الاسلام، وليه شايفين انه ملك عضوض؟ ده قياسا الى النموذج الاسلامي نفسه. اللي هو الخلفاء الراشدين، اللي هو الخلفاء الراشدين اللي هو النموذج، بس ده انحراف يعني. ده أيوة، مين اللي بيقول انحراف؟ احنا اللي بنقول النموذج الاسلامي اللي بيقول انحراف، والا فهو الامر المستقر في كل الدنيا في ذلك الوقت. طب خلاص يا محمد بيه، انت يعني هيبسطك لما تقول ان النموذج الاسلامي هو اللي قال ده؟ لا مش كده خلاص، انا بقول انا بحكم على هذه النماذج بالانحراف، لان انا لاني انا صاحب القيمه اللي بتقول ان ده. تمام يا فندم، لحظه بقى لحظه بقى، انا استفدت ايه بقى كمواطن مسلم في 1000 سنه؟ استفدت ولا حاجه؟ لا لحظه، ازاي بقى استفدت ايه لما انت تبقى شايف ان يعني لما يبقى النموذج الطبيعي في كل العالم حلو ومستقر وانت شايفه عندك انحراف وتطمح الى الاعلى منه انك تختار رئيس كويس الامبراطورية كويس، ده تقدم نظري كويس وعملي ممتاز كويس والفقهاء اصلوه كويس. نيجي بقى لفكرة الديمقراطية نفسها، هل الديمقراطية نفسها هي فعلا نموذج الناس بتختار فيه؟ ده نفسه امتحان يجاوب عليه مفكر الغرب بإجابة اخرى، وان الديمقراطية ليست الا مسلسل وصورة خادعة للملكية، والكلام ده نقدر نقول اقرأ كتاب افضل ديمقراطية استطيع المال شراءها بتاع جريك بلس، كتاب زي السيطرة الصامتة بتاع نورينا هيرتس، الكل الكتب اللي بتتكلم عن ان الديمقراطية يتحكم فيها ملوك مختفين عن المشهد وبيجيبوا رؤساء لكن هم بما يملكون من المال. ولذلك لما نقول حتى العائلات الغنية، العائلات التي تتحكم دي ملكية مستترة، ملكية مستترة. ده انا بقول انه احنا لغاية دلوقتي حتى بالنموذج الديمقراطي ما يزال الغربيين شايفين انه ما وصلناش لاختيار حقيقي من الناس للأمة. نيجي بقى نقول انه انا بسمي الحكم العضوض ده انحراف، بسميه انحراف لان النموذج المستقر في وجداني هو نموذج الخلفاء الراشدين، النموذج اللي ثبته الفقهاء. وارجع واقول أيوة، ان مساحة السلطة في ذلك النموذج كانت ضيقة ولا تساوي مساحة السلطة في نموذج الدولة الحديثة. عشان الوقت يعني خلص للأسف، تغيير في نموذج الدولة الحديثة رأس السلطة بيغير المنظومة كلها الوقت، لكن في نموذج الإسلامي لا يحدث ذلك. الوقت خلص للأسف فضل. لكن حضرتك معايا ان الدين أفهم الشعوب؟ لا بقى يعني كده يعني خلاص الدين أوكي. المصطنع أنا لا مش ما لا ما هعتبرك موافق معايا. لا لا طب لا لا معلش كده الراجل الدين المصيبه بص عطيه معلش انا اعتبر وافق معايا الدين مش مسلط عليا على اني بتنيع اثنين الدين الكنسي والمصطنع المتوافق مع السلطه الموجود في مساحه السلطه هو بقى فيه نشوف حتى لو كان مرتدع بقى الاسلام. طيب للاسف الوقت خلص، انما يا دكتور عطيه لما يقف الحسين بن علي او عبد الله بن زبير لإلقاء هرقليه هي هذا السؤال ما هوش استنكاري، ده سؤال إثبات بقى. يعني إذا تحولت الخلافة الإسلامية إلى هرقلية كما ذكر الرجل، نفس الكلام اللي قاله محمد دلوقتي. طيب يعني هو يراها هرقلية بالنسبة إلى النموذج المثالي. طبعا ما أنا مصدقه والله. طب مصدقه أنا عاوز ناخد نصيب في موضوع الأفيون ديت. أنا عاجبني كلمة الأفيون قوي يعني زهر دماغي يعني أنا الوقت خلص. طب إيه رأيك نأجلها للحلقة القادمة على فكرة الدين أفيون الشعوب، وهنبدأها بكلام الأستاذ الدكتور عمرو عادل إنه الديانات اللي هي أخرى وليست الإسلام هي أفيون الشعوب فعلا. وأنا هستعد لك يا دكتور عمرو. قد يرتدي أحد عباية الإسلام يبقى أيضا هذا حلو. أنت بقى بتحرق لي اللي جاي، لأن هجيب لك كتاب فقهاء السلطة وأجيب لك بقى إزاي الفقهاء دول كانوا مسلمين مقيمين الصلاة. ما هو مش مهم، بس بيبني نموذج متوافق مع السلطة، دخل في مساحة السلطة، ساب الناس وساب النموذج الأصلي ودخل في مساحة السلطة، خلاص بقى فيه سلطة. طيب كلمة أخيرة يا أستاذ محمد للحلقة القادمة، للحلقة الحد الجاي إن شاء الله نشوفكم على خير. كلمة قادمة زي برومو يعني عن الثورة. عن الثورة؟ يعني إيه اللي هتكلمنا في الحلقة الجاية؟ لا أنا الحقيقة يعني عندي كلام كتير عايز أقوله في مسألة النموذج الإسلامي وإنه كان جنة بالنسبة. أنت متحيز متعصب يعني؟ جدا جدا جدا. شوف متعصب، أنا عايز أقول حاجة. أنت متعصب؟ أنا أستطيع أن كل الآراء اللي ممكن أدلل عليها في هذا الموضوع أن لا أتكلم بنفسي وأجيب كلها من مستشرقين غربيين. لا أنت متعصب يعني للإسلام يعني؟ لا أنا بتكلم إن أنا متعصب للإسلام ليكن، أنا بقول إنه الحقيقة اللي أنا بقولها دي حقيقة يتفق عليها المسلم وغير المسلم. فأنت الأسبوع الجاي هتكلمنا على النموذج الإسلامي إن شاء الله. بتعصب؟ بتعصب. ليه ما تكلمناش بحياد العلماء يعني؟ لا الحياد هو ما يؤدي إلى التعصب في هذه الأمور. ده التعصب لا دي حيلة كلامية دي. يعني ايه الحياد يؤدي للتعصب؟ هو لا الحياد في هذه الامور انت لازم تتعصب لحقيقه، لما تبقى الحقيقه حقيقه علمية. وجهة نظرك كمسلم يعني الحقيقه حاجه ووجهه النظر حاجه، لما انا اتكلم عن وجود نموذج وجد في التاريخ فعلا تمام. نموذج موجود. فاحنا الاسبوع الجاي ننتظر حضرتك كلام عن النموذج الاسلامي ان شاء الله، واحنا في شوق الله. دكتور عطيه احنا النهارده مش فرصه للكلام كثيرا، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله هتكلمنا في ايه؟ في الافيون. هتكلم في الافيون. واريد قبل ان اتكلم في الافيون وليس على سبيل الافيون وليس على سبيل التخدير، لا، الحقيقة برغم كل ما جرى تبقى الثورة هي الحل الوحيد والأكيد والقادم إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور عمرو عادل أسبوع جاي إن شاء الله هتكلم عليه. كان في بنية الثورة، إزاي نبني الثورة وإزاي نحركها وإزاي ننتجها. لما أنت ما قلتش إيه هي محددة الثورة، قالها الدكتور عطية عادل، هتكلمنا عن بنية الثورة؟ ما أنا فهمت سؤال غلط. ليه رفضت تجاوب السؤال ده؟ هل أنا الحقيقة فهمت إن أنت بتتكلم على الثورات، هل كنت بخلان مثلا بالمعلومة دي؟ أنا فهمت بتتكلم على الثورات التي وقعت فعلا، حتى اتكلمنا ساعتها على الإيرانية. لا أنا الدكتور عطية هجاوب على السؤال. ما فيش منه، هو في حوارات هل هو كان بخلان مثلا يقولها لي عشان ما أعرفهاش؟ يمكن بس الوقت اتأخر. دكتور عمرو عادل، أنا في النهاية بشكر الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، بشكرك فعلا جدا. شكرا. بشكر الدكتور عطية عدلان استاذ الفقه الاسلامي، بشكرك يا دكتور عطية جدا. واخيرا وليس اخرا الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، بشكرك جدا نورتونا. شكرا والله. بشكركم جدا نورتونا. هنا خلصت الحقيقه. انا استمتعت شخصيا بالمناكفه مع الاساتذه الكبار، وانا بستمتع بده جدا عشان نطلع اللي عندهم، لكن وهم الحقيقه صدرهم راح بيعذروني، انما الأسبوع الجاي هنبقى يعني في صلح أكتر من كده. إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة على شاشة قناة مكملين. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير. والزرع اللي ظهر في مصر بكرة كان أصله طار